حديث سفد تلوحف. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. يعني هندهن الهيفيان فيجبن هندتن فيجبن لخيرن فيجب وقتن فيجبن.